إذاعة بريدة تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي توقف على حديث حذيفة بن اليمان وأم سلمة في باب العانية. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في ماء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وقد سبق تخريج الحديثين وذكر ألفاظهما، وسبق أيضا ذكر جملة من المسائل على هذين الحديثين، منها تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، ومنها حكم استعمال آنية الذهب والفضة فيما سوى الأكل والشرب، ومنها حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة دون استعمالها لا في أكل ولا شرب ولا غيرهما. والمسألة الرابعة هي بداية حديث اليوم، وهي استفراد في حكم الأواني النفيسة غير الذهب والفضة. هل يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغيرهما أو لا يجوز؟ فالذي عليه عموم أهل العلم أن ذلك جائز. قال ابن حجر: ولم يمنعها إلا من شذ. وذكر في المغني أنه قول عامة أهل العلم، يعني جواز، ولكن الشافعي قول في تحريمه أخذا من الحديث، ولأن فيه صرفا وخولا. ثم أجاب عن ذلك ابن قدامة، والأمر في ذلك ظاهر، فإنه ليس فيها نص، وليس يجري القياس هنا. ثم العلة في الذهب والفضة سيأتي عليها الكلام، وهي محل اختلاف عند العلماء. المسألة الخامسة: اختلف في علة تحريم أواني الذهب والفضة على أقوال، لماذا نهي عنها؟ القول الأول أن ذلك يرجع إلى عينهما، يعني أن التحريم لذاتهما، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا تعليل في هذا النهي. القول الثاني لأن ذلك يفضي إلى تضييق النقدين، يعني أن استعمالهما في الأواني يفضي إلى تضييق النقدين في الذهب والفضة، وهما الأثمان وقيمة المتلفات. ولكن يرد على هذا جواز استعمال الذهب والفضة في التحلل للنساء، فهذا قد يقال أنه يفضي أيضا إلى تضييق النقدين. ويمكن الانفصال عن هذا الإغراض والجواب عليه، لأن هذا شأن آخر وله ما يستدعيه من التجمل، بخلاف الأواني فإنها ليست بهذه الصورة. وعلى كل حال، هذا التعليل هو الراجح عند الشافعية. القول الثالث أن العلة في النهي عن اتخاذ أواني الذهب والفضة ما فيهما من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولكن يرد على هذا أن استعمال الأواني الأخرى النفيسة سوى الذهب والفضة تكون بهذه الصفة، إذن فما الذي أجازها؟ وقد تكون أعلى قيمة من الذهب والفضة كما هو معروف في بعض المجوهرات، في بعض الأشياء النفيسة جدا كالألماس وغيرها. القول الرابع في العلة أنها ما فيه من التشبه بالأعاجم، وقيل في تعليل ذلك غير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: الصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج من عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا تعليل يعود في حقيقته للتعليل الأول، وفيه تمسك باللفظ الذي جاء في الحديث، وهو تعليل جيد. المسألة السادسة وهي أوسخ المسائل في الباب الذي سيق هذا الحديث فيه، وهي حكم وضوء من توضأ بآنية ذهب أو فضة، هل يصح وضوءه أو لا يصح؟ وهذه المسألة على قولين أو وجهين في المذهب عند الحنابلة. الأول أن صلاته أن طهارته صحيحة، وهذا قول الشافعي وإسحاق بن المنذر وأصحاب الرأي أيضا، لأن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق بشيء من ذلك، لا يتعلق بكون الماء من ذهب أو من فضة. يقولون أشبه الطهارة في الدار المغصوبة، فمن تطهر في دار مغصوبة والماء ماءه ولا شيء في هذا فطهارة صحيحة، لا يضره كون الدار التي تطهر فيها مغصوبة. الوجه الثاني أن طهارته لا تصح، واختاره أبو بكر لأنه استعمل المحرم في العبادة فلم يصح كالصلاة في الدار المغصوبة. قال ابن قدامة والأول وصح، ثم ذكر الفرق بين الصلاة في الدار المغصوبة والوضوء من الإناء المحرم، وهذا ظاهر. يعني الأولون يقيسونه على الطهارة في الدار المغصوبة، والقول الثاني يقيسه على الصلاة في الدار المغصوبة. الصلاة في الدار المغصوبة أصلا محل اختلاف بين الفقهاء، ولكن بما أن مشهور في المذهب هو إبطال الصلاة في هذه الصورة، قاس عليه الطهارة من الإناء الذي يكون من ذهب أو فضة، ولكن القياس هنا لا يستقيم. فالطهارة من إناء الذهب والفضة أشبه ما تكون بالطهارة في الدار المغصوبة، لأن الإناء الذي يتطهر به ليس مقصودا لذاته، مثل الدار التي يتوضأ فيها. بينما الصلاة في الدار المغصوبة البقعة التي يصلى فيها مقصودة، ولذا اشترط عند الصلاة أن تكون هذه البقعة طاهرة، والبقعة تختلف في أفضليتها. فالصلاة في المسجد الحرام وعند الكعبة ليست كالصلاة في الأماكن الأخرى، والصلوات في المساجد تتفاضل كما هو معلوم. إذن الصلاة في الموضع لها أثر في ذات الصلاة، بخلاف الإناء الذي يتوضأ فيه فليس إناء النحاس بأفضل أن نتوضأ به من إناء البلاستيك، فليس بينهما فارق من هذا الباب. فعلم أن الطهارة في إناء الذهب والفضة صحيحة وإن كان هذا الفعل محرما. الحديث الثامن قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. أولا التخريج، أخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن والة الصبئي أخبره عن عبد الله بن عباس قال فذكره. وقد رواه عن زيد بن أسلم مالك وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة والثوري والدراوردي ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وأبو غسان وفليح بن سليمان، وبعض هذه الروايات في صحيح مسلم وبعضها خارج صحيح مسلم، واختلفت ألفاظه، فبعضها بهذا اللفظ وبعضها بلفظ أيما إهاب دبغ، وبعضها بلفظ كل إهاب، وبعضها بلفظ أيما مسك دبغ، وبعضها بلفظ دباغ كل إهاب طهوره. وله طريق آخر عن ابن والة الصبعي بلفظ دباغه طهوره، والمقصود من هذه الروايات بيان المعنى الذي تدور عليه هذه الروايات. وقد روي في هذا المعنى أحاديث أخرى عن ابن عباس متعددة بألفاظ مختلفة شيئا ما، نشهرها أولا ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طرق متعددة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أفلا تفاءتم بجلدها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. وقد رواه مسلم غير بجعله من مسند ميمونة، وجاء في بعض طرق ذكر الدباغ لكن انكره من بينها. المقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا. الحديث الثاني ما أخرجه البخاري والنسائي من طريق سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها. الحديث الثالث ما أخرجه مسلم وغيره من طريق عطاء قال سمعت ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة بميمونة ميتة فقال ألا أخذتم إهابها فدبرتم فانتفعتم. وجاء أحاديث أخرى خارج الصحيحين، وقد ساق المصنف بعض هذه الأحاديث التي خارج الصحيحين، ساق حديث سلمة المحدق وحديث ميمونة. وهذه الأحاديث كلها، وهذا مقصود من إرادها، تدل على أن هذا الإهاب من يصح الانتفاع به وإن كان جلد شاة ميتة. لكن عارض هذه الأحاديث، وقد سمعتم ألفاظها وهي حديث متعددة في الصحيحين وفي غيرهما، وقد أردت أن ذكرنا في غيرهما، عارضها حديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب قبل موتي بشهر أو شهرين، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. معارضة صريحة للأحاديث المتعددة التي ذكرتها قبل قليل، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيره من طرق عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم به، ولكن وقع في إسناد اختلاف شديد، وقد انقسم العلماء فيه إلى فريقين: الأول من ذهب إلى تصحيحه وتقويته، فمنهم من جعله ناسخا لما قبله، صححوه ونسخوا به جميع الحديث التي سبقت، ففي المغني قال أحمد إسناده جيد، ثم ذكر كلاما وقال: وهو ناسخ لما قبله. ومنهم من فسره بما لا يعارض الأحاديث الأخرى، فقالوا: الإهاب اسم للجلد قبل الدبر، هذا قاله ابن قتيبة وابن حبان وابن حزم وابن القيم، فجعلوا المنهي عن ما كان قبل الدباغ، والمباح في تلك الأحاديث ما يكون بعد الدباغ، وهذا في التوجيه، لأنهم صححوا هذا الحديث وعارضوا به تلك الأحاديث، فاحتاجوا لمثل هذا التوجيه. القسم الثاني من العلماء من ذهبوا إلى إعلاله باضطراب إسناده، وقد نقل ذلك عن الإمام أحمد أيضا. قال الترمذي: سمعت أحمد بن حسن يقول: كان أحمد يعني بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل موته بشهرين، فمعناه أنه حديث متأخر، وكان يقول: هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة، فكان هذا الاضطراب جعل الإمام أحمد يعرض عنه في الأخير، يعني كان الإمام يقول به أولا ثم تركه رحمه الله، ومن أعله أبو حاتم البيهقي وغيرهما. ومن أقوى ما يعل به هذا الحديث أنه معارض للأحاديث الصحيحة التي سبق ذكرها، وهذا من أسباب سياق تلك الأحاديث، فهي أحاديث متكافئة من طرق متعددة في الصحيحين وغيرهما، كلها تدل دلالة واحدة على صحة الانتفاع بجلدها، والألفاظ التي ساق المصنف تدل على طهارته أيضا. ثانيا ألفاظ الحديث في قوله: إذا دبغ، الدباغة اسم لإزالة النتن والرطوبة وما يتعلق بالجلد من مواد بمواد خاصة، يعني ما يتعلق بالجلد من الشحوم نحوها بمواد خاصة كالقرض وغيره في السابق، واليوم تستعمل فيه المواد الكيميائية وغيرها. والإهاب قال أبو داود في السنن قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، وإنما يسمى شنا وقربة، يعني يتحول إلى اسم ما صنع منه. وقد وافق على ذلك جماعة من أئمة اللغة كالخليل والجوهري وغيرهما. وقال آخرون: الإهاب هو الجلد، ولم يقيدوه بذلك، فالإهاب هو الجلد مطلقا سواء دبغ أو لم يدبغ، قاله الأزهري والخطابي وغيرهما. ثالثا مسائل هذا الحديث: أولها نجاسة جلد الميتة قبل الدباغ، ويدل له هذا الحديث وغيره، قال في المغني: ولا نعلم أحدا خالف فيه، فجلد الميتة قبل الدباغ لا إشكال في نجاسته. المسألة الثانية: اختلف في طهارة جلد الميتة بعد الدباغ على قولين، القول الأول أنه نجس، وهذا إحدى الروايتين في المذهب، وإحداهما أيضا عن مالك، ويروى عن عمر وابنه وعمران وعائشة، فيجعلون جلد الميتة نجسا مطلقا، وهذه الرواية في المذهب، وهذه الرواية أيضا رواية في المذهب، وقد نص أحمد عليه، وقد سبق بعض الكلام، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، لكن عندهم، هل يجوز الانتفاع به في اليابسات أو لا يجوز على روايتين والمشهور في مذهب الجواز؟ يعني مع القول بنجاسة زيد الميتة إذا دبر إلا أنه يجوز الانتفاع به في الأمور اليابسة، وهذا هو المذكور في الزاد. هذا كله القول الأول، وأن زيد الميتة لا يطهر بدباره. القول الثاني أنه يطهر جلد ما كان طاهرا في الحياة، فكل ما كان طاهرا في الحياة فإذا جلد جلده طهر، وهذا هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وقد ذكر ابن تيمية أن آخر الروايتين، وسبق في كلام الترمذي ما يدل على أن هذا القول هو آخر القولين عن الإمام أحمد رحمه الله، لما اضطرب في حديث عبد الله بن أبي تركه، وعلى هذا يرجع إلى الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. ويروى ذلك عن عمر بن عباس وابن مسعود وعائشة أيضا على اختلاف بينهم فيما هو طاهر في حال الحياة، وهذا مذهب الجمهور الشافعي وابن حنيفة ورواية عن مالك. وقال الشافعي بطهارة الحيوانات كلها إلا الكلب والخنزير، وعلى هذا عنده لا يطهر جلدهما. وقال أبو حنيفة الخنزير فقط هو الذي لا يطهر جلده لأنه نجس مطلقا، وسبق الكلام في الكلب وذكر ما جاء عن أبي حنيفة فيه. وعن أبي يوسف يطهر كل جلد إذا دبر، وهذا رواية عن مالك لأمم الحديث السابق وما في معناه من الحديث، ولأنه إنما نجس الجلد باتصاله بالدماء والرطوبات بالموت، والدمع يزيل ذلك فيرجع الجلد إلى ما كان عليه في حال الحياة، وهو يقول بطهارة هذه الحيوانات في حال الحياة. أما الحنابلة فالاختلاف عندهم في الدباغ على هذا القول، اختلف القول عند الحنابلة على القول بأن جلد الميتة يطهر الدباغ، اختلفوا هل يقوم الدبغ مقام الحياة أو يقوم مقام الزكاة. فإذا كان يقوم مقام الحياة فكل ما كان في الحياة طاهرا طهر جلده إذا دبغ، وإذا كان يقوم مقام الزكاة فكل ما تحله الزكاة طهر جلده إذا دبغ. وعلى هذا لا يطهر إلا جلد ما يؤكل لحمه، لأنه هو الذي تحله الزكاة. أما ما كان طاهرا في الحياة ولا يؤكل لحمه فلا تحله الزكاة، فلا يطهر على هذا القول أو على هذه الرواية في المذهب داخل هذا القول. وقال ابن قدامة ظاهر مذهب أحمد أن كل طاهر في الحياة يطهر بالدباغ، يعني ليس ما تطهره الزكاة أو ما تحله الزكاة حفظ. وجعله يقيم مقام الزكاة قال في غير واحد كالأوزاعي وابن مبارك وإسحاق وابن ثور وغيره، وهو الذي رجحه ابن تيمية. يعني اختلف ابن قدامة وابن تيمية هنا، فابن قدامة يرى أنه يقوم مقام الحياة الدبغ، وابن تيمية جعله يقوم مقام الزكاة، وهذا أضيق من الأول كما سبق. المسألة الثالثة في هذا الحديث وهي تعود لما سبق من أن التطهير أو المشهور في المذهب إنما يكون بالماء، فهنا هل يجب استعمال الماء في تطهير جلود الميتة أو لا يجب؟ هذا على وجهين في المذهب لاختلاف في أصل المسألة سابقا، والظاهر أنه لا يجب لما تقرر أن الطهارة تكون بما سوى الماء. وقبل أن أنهي هذا الحديث، سبب سياق هذا الحديث في هذا ليعرف أحكام لتتبين الأشياء النجسة، لتتبين الأشياء النجسة كما سبق في بعض الأشياء. ونحن الآن في باب الآنية، فإذا كانت الجلود نجسة لم يصح أن يوضع فيها الماء، وإذا كانت طاهرة جاز أن يوضع فيها الماء، فهذا سبب إيراد هذا الحديث في هذا الباب. الحديثان التاسع والعاشر، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب افناكل في انيتهم؟ فقال: لا تاكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضؤوا من نزاله امراه مشركه. متفق عليه في حديث طويل. اولا التخريج، أولا حديث أبي ثعلبة، هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق أولها طريق أبي إدريس الخولاني قال: حدثني أبو ثعلبة الخشني قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب فنأكل في أنيتهم وبأرض صيد أصيد بخوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنك بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بخوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. طبعا أخرجه السبعة، وهذا أحد ألفاظ البخاري، وهذا أثبت طرق هذا الحديث، ولو طريق ثاني من طريق المذكور عن أبي ثعلبة أخرجه أحمد ومسلم بمعنى الحديث السابق، وفيه في غير رواية مسلم: قلت إن أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس ولا نجد غير آنيتهم، قال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. طبعا هذا الطريق الثاني وقع في إسناد شيء من الاختلاف في ذكر أبي إدريس بن مكحول وأبي ثعلبة، ليس هذا محل بيانه، ولكن هذا من الأحاديث التي تتبعها الدارقطني على مسلم، فإن مسلما أخرج هذا الإسناد فتتبعه الدارقطني في كتابه النفيس التتبع. وهذا إسناد في حديث كما ترون حديث ثابت من وجه آخر، لكن هذه طريقة الدارقطني يأتي لها حديث من مثل هذا، لأن هذا الإسناد يظهر أن مكحولا لم نسمعه من أبي ثعلبة، والحديث طرق أخرى خارج الصحيح ليست محل الحديث الآن. ثانيا حديث عمران بن حصين، وهذا الحديث اختصره المصنف اختصارا مخلا، وليس فيه ذكر الوضوء من نزالة المرأة المشركة، لكن المصنف تابع فيه غيره كالمجد ابن تيمية في المنتقى فإنه ذكر ذلك. والحديث في الصحيحين وغيرهما في قصة طويلة مشهورة، وقد ساقها البخاري في 12 موضعا، ولفظ القصة بكمالها من طريق عوف العرابي عن ابي رجاء عن عمران بن حصين قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف، ثم عمر بن الخطاب الرابع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأننا لا ندري ماذا يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحلوا فصار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالسعيد فإنه يكفيك. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل هو الآن الذي فيه الشاهد وماذا يسمع له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الآن ليس معه ماء يغتسل. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميها برجاء نسيها عوف، ودعا عليا فقال: اذهبا فابتغي الماء. فانطلق فتلقى امرأة بين مزادتين أو صفيحتين من ماء على بعيد لها، فقال لها: أين الماء؟ قالت: أهدي بالماء أمس هذه الساعة. ونفر ما خلوفا، قال لها: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصادق؟ قال: هو الذي تعنيه، فانطلقي. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين والسطيحتين، وأوكأ أفواههما وأطلق العزالي، ونودي في الناس استقوا، ونودي في الناس اسقوا واستقوا، فسقى من سقى واستقى من شاء. وكان آخر ذلك ناط الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك. يعني أعطاه من ماء مزالة المرأة المشركة ما يرفع به جنابته. هذا استشهاد صحيح، لكن ليس فيه وضوء في اغتسال كامل، ولهذا الرجل فقط وليس للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تخافره عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها وإن الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها شد مناعة منها حين ابتدئ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها, فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وصويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما رزقنا من ماء شيئا ولكن الله هو الذي سقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم فقالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب, لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا, فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بأصبعها الوسطى السبابة إلى السماء تعني السماء والأرض, أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا, فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. طبعا هذا أحد ألفاظ البخاري ولفظ المطول كما سمعتم, وفي سياقه فوائد متعددة, وإن الاختصار أحيانا يخل. وهذه قصة عظيمة فيها نفائس كثيرة ليست محل الحديث الآن, لكن فيها شاهد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يغتسل من نزالة المرأة المشركة. وليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أصحابه لأنهم أخذوا هذا يشربون منه هذا الماء ويكتفون بالتيمم بعد ذلك, يعني ليس فيها كلام صريح في وضوءهم. قد يكونون توضأوا لكن هذا الحديث ليس فيه سياق ذلك. ألفاظ الحديثين المزادة هي الكربة الكبيرة, والفاظ الحديث الطويل لا يتسع لها في المقام. مسائل الحديثين, أولا حكم أواني أهل الكتاب. القول الأول أخذ ابن حزم بظاهر حديث أبي ثعلبة فاشترط لاستعمالها شرطين, الأول ألا نجد غيرها, الثاني أن نغسلها أخذا بظاهر حديث أبي ثعلبة. القول الثاني أن آنية أهل الكتاب والكفار لا تستعمل حتى توصل لكثرة ملابستها للنجاسة, وهذا قول جماعة من الفقهاء. القول الثالث المشهور عند جمهور أهل العلم أنه لا يجب غسلها, ويحمل حديث أبي ثعلبة على محامل, فمنهم من يحمله على أنه على الاستحباب احتياطا, ومنهم من يحمله على إذا ما تحقق من نجاسة هذه الأواني, بدليل ما سبق ذكره في بعض الروايات أنهم قالوا وإنهم يطبخون بها الخنزير ويشربون بها الخمر, فكأن هذا حال خاصة بهؤلاء الذين يمر بهم أبو ثعلبة أنهم بهذه الصفة. فإذا تحقق نجاسة هذه الأواني لا يجوز استعماله حتى توصل, هذا قول الجمهور. وأخذوا بحديث عمران الذي سبق بقصة المزادة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد شربوا من هذا الماء وسقوا واستقوا, بل اغتسل الرجل الذي عليه الجنابة, وكل ذلك لا إشكال فيه. والشرب قد يكون أعظم من الوضوء في هذا, فلا يشرب المسلم ماء ليس بطاهر كما هو معلوم. على كل حال, وهناك أدلة أخرى, فقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودي الذي دعاه على خبز شعير وإهالة سامخة, وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من شاة اليهودية التي جعل فيها السم. ذلك من الحديث الصحيحة المشهورة, وقد أباح الله عز وجل لنا طعام أهل الكتاب وأباح لنا نكاح نساء أهل الكتاب, وهذا يعني يترتب عليه أشياء كثيرة من مخالطتهم ومعايشتهم. وفي حديث جابر عند أبي داود يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. على كل حال, هذا هو الصحيح المشهور أن آنية أهل الكتاب طاهرة إلا أن يتحقق من نجاستها, وحديث أبي ثعلبة السابق له محامل متعددة منها ما سبق. المسألة الثانية, اختلف العلماء في نوع نجاسة الكافر بعينه, وهذه المسألة على قولين. القول الأول أن نجاسته حسية ورطوبته نجسة, أخذا بالآية إنما المشركون نجس, وقد نسب ابن كثير هذا القول لبعض الظاهرية. القول الثاني أن نجاستهم معنوية, وهذا مذهب جمهور أهل العلم ومشهور, ويدل له أدلة كثيرة, منها حديث عمران الذي معنا هنا ففيه شيء من الدلالة, ومنها نكاح الكتابية فالرجل يخالط امرأته ويجامعها إذا كانت من أهل الكتاب، وليس في جماع الكتابية مزيد تطهر على جماع المسلمة، لم يرد في ذلك شيء آخر مما يدل على أن بدنها ليس هو محل التنجيس، وإلا كان يؤمر بالتحرز من رطوباتها ونحو ذلك، أو ربما لا يجوز ذلك كله، وقد نص الله عز وجل على جواز ذلك في القرآن الكريم. وقد توضأ عمر أيضا من نزارة امرأة المشتهى ومن نزارة امرأة النصرانية إن جر في نصرانية. ويبنى على هذا أيضا مسألة أخرى في سؤر الكافر، هل هو طاهر أو نجس؟ قال ابن منذر في الأوساط بعد ذكر أثر عمر السابق في جرة النصرانية، قال: وممن كان لا يرى بسؤر النصراني بأسا الأوزاعي والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وكل من نحفظ عنه من أهل العلم، هذا مذهبه، إلا أحمد وإسحاق فإنهما قال: لا ندري ما سؤر المشرك، سؤره ما يبقى من فضلته، وعلى هذا ما يتبقى منه من الماء هل يكون طاهرا نتوضأ به ونضع بالحدث ونشرب منه أو ليس بطاهر، هذا داخل في هذا الباب، وهذا سبب جلدي في هذا الحديث في هذا الموضع. قال ابن المنذر: والماء حيث كان وفي أي إناء كان طاهر، لا ينقله عن الطهارة إلا نجاسة تغير طعمه أو لونه أو ريحه. وقال ابن قدامة في المغني أو ذكر في المغني ما يدل على أن المذهب طهارة الماء، ونقل الأدلة وقال: ولأن الكفر معنى في قلبه، يعني طهارة الماء الذي يبقى من الكافر من سؤر الكافر نحوه، قال: ولأن الكفر معنى في قلبه فلا يؤثر في نجاسة ظاهره كسائر ما في القلب، والأصل الطهارة. وعلى كل حال حديث عمران بن حسين الذي معنا دل على أن ماء هذه المرأة المشركة طاهر ولا إشكال فيه، فالمياه تكون بذلك طاهرة ولا يؤثر فيها، سواء كانت سؤرا لهم أو كانت معهم أو كانت في أوانيهم، كل ذلك لا يلتزم نجاستها إلا أن تعلم النجاسة، فيأتي الكلام عن حديث أبي ثعلبة السابق. ثم قال المصنف في الحديث الحادي عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. أولا التخريج، الحديث أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته، يقول كتبه البخاري. وساقه في الأشربة باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. طبعا ساقه في الموضع الأول من طريق عاصم الأحول عن السيرين عن أنس باللفظ الذي ساقه المصنف، وفيه قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه، عاصم الأحول. ولفظه في الموضع الثاني عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه وكان قد انصدع فسلسله بفضة، قال: وهو قدح جيد عريض من مبار. قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال عاصم وقال ابن سيرين، يعني عاصم أخذ الحديث عن أنس وأخذ شيئا منه عن ابن سيرين، قال: وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. ألفاظ هذا الحديث: القدح هو إناء يشرب به، وقد ذكر في الرواية أنه جيد عريض، يعني ليس بالطويل، والشعب هو الشق الذي يكون في القدح، والسلسلة قال ابن حجر: كأنه سد الشقوق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة. أما مسائل الحديث، المصنف رحمه الله تعالى أخر هذا الحديث لآخر الباب، وكان حقه أن يذكر مع حديث حذيفة وحديث أم سلمة السابقين، هو متعلق بهما، ولكن هذا نوع خلل في ترتيب البلوغ، وهو في مواضع متعددة، فالترتيب في حديث البلوغ الخلل فيه ظاهر، يبدو أنه في أوله أكثر من آخره، هذا يظهر لي والله أعلم. على كل حال من مسألة هذا الحديث، أولا جواز استعمال الفضة في الآنية لإصلاح ما انكسر منها، وقد استثنى العلماء ذلك من عموم التحريم السابق واشترطوا له شروطا مأخوذة من هذا الحديث، أولها أن يكون ضبة، والمراد إغلاق مكان الكسر وليس جزءا أصليا من الإناء، فقط لإغلاق الشعب أو الشق والشطر. ثانيها أن تكون هذه الضبة يسيرة لما في هذا الحديث، فهو إغلاق للشق فقط، وخالف ذلك أبو حنيفة فأباح الكثير، يقول لأنه زبع للمباح. الشرط الثالث أن يكون ذلك لحاجة، يعني هذا الشرط قد يخالف فيه. الشرط الرابع أن تكون من فضة وليس من ذهب لما في هذا الحديث، وقد يشكل عليه لأن ياسر رضي الله عنه أراد أن يجعل فيه ذهبا ونهاه أبو طالح لمانا آخر وهو أن لا يغير شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مشهور عند العلماء أنه لا يجوز الذهب في هذا، إنما الذي يجوز إذا كان من فضة. والجواز بشروطه إجماع، إذا توفرت هذه الشروط فالجواز إجماع كما قال في الإنصاف، ولا كراهة فيه على الصحيح من المذهب، وهذا عام للرجال والنساء، ولا يعارض ذلك بحديث حذيفة وأم سلمة السابقين، فالإناء هنا ليس من فضة. وأما حديث ابن عمر المروي عنه من شرب من إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا حديث خرج الدرقطني الذهبي، كما حديث منكر لا يصح ولا يمكن تعارض به، ولا يمكن أن تعارض به الأحاديث الصحيحة مطلقا، وقد ذكر نكرته الذهبي وغيره. بعضهم يحسن هذا الحديث ثم يحتاج إلى جمع ونظر، ولكن مثل هذه الحديث المنكرة من صححها وقواها وحسنها تورط فيها، وهي منكرة وباطلة عند أهل العلم، عند أهل الصنعة، عند أهل الحديث، فلا يحصل من تقويتها إلا شيء من الإشكال على الحديث الصحيحة، والأحاديث الصحيحة لا تعارض بها الأحاديث الضعيفة والمنكرة. المسألة الثانية حكم مطلي بذهب أو فضة، وقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين، فالقول الأول أنه داخل في عموم النهي عنه فلا يجوز ذلك، وهذا هو الظاهر، فإنه لم يرد في النص جواز ما سوى الضبة اللي هي كما سبق ذكرها قبل قليل. والقول الثاني أن الحكم راجع إلى ما يطلق عليه، فإن سمي إناء ذهب أو فضة حرم، وإن لم يسمى جاز، وهذا رأي الصنعاني. على كل حال القول الأول أظهر، وقد ذكر هذه المسألة البداوي في الإنصاف فقال حكم المموه والمطلي والمطعم والمكفف ونحوه بأحدهما، يعني بالذهب والفضة، كالنسمة على الصحيح من المذهب، فجعله محرما كالذي كله ذهب، المموه والمكفف الذي يجعل له في حافاته شيء من الذهب والمطلي ونحو ذلك، المطعم اللي يكون بعضه ذهب وبعضه غيره. طبعا هذا يوافق القول الأول. ثم قال النزاوي وقيل لا، وقيل إن بقي لون الذهب أو الفضة، وقيل واجتمع منه شيء إذا حك حرب وإلا فلا. لكن هذا قال الفقهاء. قال أحمد لا يجيبني الحلق، يعني أن يجعل حلقة الإناء من الذهب ومن الفضة، وعنه هي من الآية، وعنه أكرهها، وعند القاضي وغيره أنها من الآنية. هذا كلام المذاوي. على كل حال يؤخذ من هذا أن في المذهب قول ثاني بجواز المموه وجواز الحلق، ولكن هذا ليس عن الإمام أحمد نفسه رحمه الله. المسألة الثالثة لا إشكال في جواز التبرك، وهذه استطراد، لا إشكال في جواز التبرك في أوان النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره المحسوسة، وهذا ما وقع في هذا الإناء، وقد ذكر البخاري في باب إناء سهل بن سعد وأن عمر بن العزيز استوهبه إياه، وأيضا ذكر إناء عبد الله بن سلام، وقد كان الصحابة ومن بعدهم يتبركون بذلك، وقد شرب البخاري رحمه الله بهذا الإناء الذي هو إناء أنس وهو إناء النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ثم قال المصنف باب إزالة النجاسة وبيانها. الحديث الثاني عشر وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فاتخذوا خلا قال لا، أخرجه مسلم. أولا تخريج هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق الثوري عن السبي عن يحيى ابن عباد عن أنس به، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ولفظ بداود أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام يرث خمرا قال أهرقها، قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. ألفاظ الحديث: الخمر ما أسكر من عصير العنب وغيره، وسميت بذلك لأنها تغطي العقل. وقد قال عمر رضي الله عنه: الخمر ما خامر العقل. أما الخل فهو معروف، وهو ما حمض من عصير العنب وغيره. مسائل الحديث: سبب إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث هنا هو بيان نجاسة الخمر ليبني على ذلك أحكام تطهيرها، وقد تبع المصنف في ذلك بعض من سبقه وإلا فمحل هذا الحديث في الحقيقة هو كتاب الأشربة، ولكن هذه مسائله هنا. أولها حكم الخمر من حيث النجاسة والطهارة، وقد اختلف في ذلك على قولين مشهورين. القول الأول أن الخمر نجسة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذا مذهب جمهور العلماء ومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، ومنهم من يحكي الإجماع على هذا القول ويجعل الخلاف في ذلك شاذا. تقول: فالرجس في الآية هو النجس، ولذا طير باجتنابه بحرمته ونجاسته. وقد سبق أيضا في حديث أبي ثعلبة الذي مر قبل قليل أن من أسباب السؤال عن آنيتهم أنهم كانوا يأكلون فيها الخنزير، يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، فدل على أنه مستقر عندهم أن الخمر نجسة تنجس الإناء، وإلا لما يكون السؤال أو ذكر ذلك في الحديث. وعلى كل حال نصر هذا القول كثير من العلماء والعلماء المحققين كشيخ الإسلام التيمية وغيره، وهو الظاهر. القول الثاني أن الخمر مع تحريمها طاهرة العين، ويوسف هذا القول في ربيعة الرأي والليث بن سعد والمزني وداود بن علي، واختاره من المتأخرين غير واحد كالصنعاني والشوكاني وشيخنا العثيمين رحمه الله جميعا. واستدلوا بأشياء منها أن الأصل في الأعيان الطهارة، ومنها ما في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ فضيح، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فخرجت فهرقتها فجرت في سكة المدينة. الحديث يعني جعلوا أو استدلوا بكونها جرت في سكة المدينة، قالوا لأنها طاهرة، لو كانت نجسة ما أهرقت في الشوارع فتنجس المارين بها. هذا وجه الاستدلال، ولكنه ليس بذلك البين الظاهر. والأصح والله أعلم أن نجاسة عين والله أعلم نجاسة عين الخمر، وأن الخمر نجسة لما سبق من الآية والحديث، وهذا ما عليه عوام وأهل العلم سلفا وخلفا. وهذا القول بنجاسة الخمر ينسحب على جميع المسكرات، فهي كلها نجسة ولا يجوز التداوي بها أيضا، وليس هذا محل تفصيل ذلك. المسألة الثانية: إذا صارت الخمر خلا فهل تطهر؟ وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن تخلل الخمر بنفسها، فهذا الخل يكون حلالا طاهرا على المشهور عند أهل العلم. قال ابن هبيرة: اتفق الأئمة الأربعة على طهارتها. وذكر النووي أن القاضي عبد الوهاب نقل الإجماع على ذلك، وذكر ابن تيمية اتفاق المسلمين على طهارتها، يعني خمر موضوعة ثم هي بنفسها تحولت إلى خل، ففي هذه الحالة تكون طاهرة لأن الخل طاهر مباح. الصورة الثانية: إذا تعمد تخليلها، وهذا على قولين. القول الأول منع ذلك، وأن تخليلها لا يبيحها، وقد دل عليه هذا الحديث دلالة ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأبي طلحة أن يحولها إلى خل مع أنها خمر عيسى وأمر بإراقتها صلى الله عليه وسلم. فلو كان تخريرها جائزا لأذن به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة حفظا لأموال هؤلاء الأيتام. وهذا هو المشهور عند أهل العلم وهو صحيح من المذهب، ولو فعل ذلك لم تطهر معاملة له بنقيض قصده، وقد نص على ذلك أحمد وهو رواية عن الإمام مالك. والقول الثاني أنها تطهر ويجوز ذلك، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد ورواية عن مالك أيضا. وعن أحمد أنه يكره فقط، وينسب القول بالجواز للثوري والأوزاعي والليث وغيرهم. وعلى كل حال الحديث دال على الأول دلالة واضحة، وقواعد الشرع تقتضيه، وهذا من الأدلة الدالة على قاعدة عظيمة في الشريعة وهي سد الذرائع. ولو قيل بجواز تخليلها لكان الناس يتخذون خمرا، فإذا قيل لهم يقولون، يعني لكان من الناس الذين يريدون الخمر عافانا الله وإياكم من يتخذ الخمر، فإذا قيل له قال أردت أن أخللها، فإذا قبض عليه وبحوزته خمر. فسد الذريعة هنا واضح، وهذا الحديث من باب دليل لهذه المسألة. الحديث الثاني عشر قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. أولا التخريج، هذا حديث الصحيحين من حديث ابن سيرين عن أنس، وقد جاء تحريم لحوم الحمر الأهلية في الصحيحين أو أحدهما عن تسعة من الصحابة، هم أنس وعلي وابن عمر وجابر وابو ثعلبة وعبد الله بن أبي أوفى والبراء بن عازب وسلمة بن أكوع وابن عباس أيضا رضي الله عنهم جميعا. ثالث المسائل والثاني مسائل الحديث، ساق المؤلف هذا الحديث هنا ليبين حكم الحمر الحمر الأهلية وما يخرج منها من حيث الطهارة والنجاسة، فهذا هو المناسب للباب. وإلا هذه المسألة محلها كتاب الأطعمة، يعني هذا الحديث محله كتاب الأطعمة، لكن هنا مسائل متعلقة بما نحن فيه. أولها روث الحمار الأهلي وبوله ودمه ولحمه نجس، وقد ذكر الإجماع على ذلك، ذكر الإجماع على نجاسة هذه الأشياء. طبعا سيأتي خلاف ابن عباس رحمه الله عنه في أكله بعد قليل، لكن ذكر الإجماع على هذه المسألة. ثانيا بدنه وعرقه وريقه ومخاطه وسؤره ونحو ذلك اختلف فيه على قولين هما روايتان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. القول الأول أن ذلك نجس كله لقوله فإنه رجس، وهذا هو المشهور في المذهب وعليه عامة الأصحاب، وهو قول الأوزاعي وإسحاق بن راهوية وأصحاب الرأي وغيرهم، فهذا هو القول المشهور. القول الثاني أن ذلك طاهر، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهما ابن مالك والشافعي واختار ابن قدامة وغيره، وله أدلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويركبه الناس في عهده ويخالطهم ولا يخلو من إصابة عرقه، والتحرز من ذلك فيه مشقة شديدة، مما يدل على أن مثل هذا يكون طاهرا. وقد ذكر ابن المنذر في الأوسط الاختلاف في سؤل الحمار، فذكر ممن كرهه ابن عمر والنخعي والشعبي والحسن وابن سيرين، وبه قال الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد، قال: ورخصت طائفة في الوضوء بسؤر الحمار، يعني إذا كان هناك إناء وشرب منه الحمار ناسي، هل ناسي يتوضأ بهذا الإناء أو بهذا الماء الذي فضل مما شربه الحمار أو لا؟ يقول: رخصت طائفة في الوضوء بسؤر الحمار والبغل والسباع. ذكر من رخص بذلك الحسن البصري وعطاء الزهري ويحيى الأنصاري وبكير بن أشج ربيعة وأبي الزناد ومالك والشافعي، وقال: لا بأس بأسوار الدواب كلها ما خلا الكلب والخنزير. ثم ذكر سؤر الهرة والحديث الوارد فيه وهو ليس في الصحيح وردا فقد مضى وهو من ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال: فحكم أسوار الدواب التي لا تؤكل لحومها حكم سؤر الهر، على أن كل ماء على الطهارة إلا ما أجمعه العلم على أنه نجس أو يدل عليه كتاب أو سنة. انتهى كلام ابن منذر رحمه الله. المسألة الثالثة في هذا الحديث حكم أكل لحوم الحمر البهرية، وهذه لأنها هي نص الحديث، وإلا فهذا موضوع كتاب الأطعمة، وهي مسألة وقع فيها اختلاف يسير، وجمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على تحريم ذلك. والحمر الأهلية معروفة، وهي الحمر الإنسية المستأنسة، خلاف الحمر الوحشية غير المستأنسة، فتلك من الصيد يجوز أكلها وهي طاهرة، لكن الحمر الأهلية هي الحمر المعروفة عند الناس التي تأهلت، وهي تختلف في شكلها وحجمها عن الحمر الوحشية. فعلى كل حال جمهور أهل العلم الصحابة بعدما على تحريم أكلها للأحاديث الواردة الكثيرة فيها، وذهب ابن عباس إلى جواز أكلها تمسكا بآية الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. الآية. وكان ابن عباس يقول لا أدري أنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم. يعني ابن عباس يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، ولذلك فقد سبق أنه من روى هذا الحديث، لكن يقول لا أدري هل لأنه كان حمولة الناس فخشي أن تذهب حمولتهم يأكل حمورهم ولا يكون معهم شيء يركبونه، أو حرم في يوم خيبر، أو لأنه تحريم. وهذا الحديث متفق عليه عن عباس رضي الله عنه، ولكن قد رد على ابن عباس غير واحد من الصحابة منهم علي رضي الله عنه، حتى قال له رادا عليه في هذه المسألة ومسألة المتعة إنك امرؤ تائه نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فرد عليه في المسألتين جميعا. والصحيح تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية للأحاديث المتضافرة على ذلك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء الخدور وإنها لتغلي بما فيها من لحوم الحمر، وهذا تأكيد لتحريمه. وقال في هذه الرواية فإنها رجس مما يؤكد تحريم أكلها. أقف على هذا الحد. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.